بعد وني لي غنى مرتان هذا غير فور بعد وني لي غنى مرتان هذا كي فور بير احسان يا مظن هذا كي فور باب وشي كرتا يا ييس هذا قلب الحروز من عيب لي شوفاني هذا غير فور بير هادي قلب الحروز من اي فلك وكان ايو فلكك العيب يخشنو كاني فلك الو حلقة مغربع ولا تشكرت الو حلقة مغربع يعني راني سوم يسوم يتنو محساب نحكي سوم الغني يسوم يتنو محساب نحكي سوم وفلاحي يسميت الكساب نحكي سوم الفلاح يسميت الفقيه نحكي سوم العليم يسميت الفقيه نحكي سوم العليم يسميت المظلوم نحكي سوم الغني هذا غير حفور ربي روح واشي مع نرميته هذا غير حفور ربي هذا غير حفور ربي هذا غير حفور ربي هذا غير حفور ربي روح واشي مع نرميته انت بعدنا اللي غيك شمتي قرقوين ولا تبقى لنا دورت النامي ستلف اي النادي كواغر في ستة اللالين ولا تنظن ليك ونرارة غبوت انت اها تنظن وجاد انت العزيرة غنغين كم كان لدك السعتاد مغايا نوري السنين كانت كسعتاد من غاية نوري السن كانت كسعتاد من غاية نوري السن لها تنظي الوجاد مثل زيرا غنغين كانت كسعتاد من غاية نوري السن أتو تسلي عتوي ديرانا تنتي الساق وتنين ضلاب غن رورة تخفوين وتين ايدي محتاج جنوي اللي كفنين وتين ايد الفساد ايدو غراس الشعير ربي رد الهوات لحيي لي غرقوم ربي رد الهوات لحيي لي غرقوم قتلي المحبة قتلي لي لمن قتلي المحبة قتلي لي لمن إما الساعة دي بيت ولا حب وراي يكسفلوا الباب ورسوا لحصور نياتي كيسفلوا الباب ورسوا الحصريات اول ناد جمعتك اكثر من تيوان ان يكوينون قاتري انتري تنرات ان يكوينون قاتري انتري تنرات انت نكسه لك كل مشرعة تفيني هذا كيسكر الزوب يتماغك كل وحيد يغير اكردك بفاس الفرح انترك يغير اكردك بفاس الفرح انترك يغدر ذاك نيب ورسولي سوالي غدر ذاك ليب ولا سوري سوال الحصيل غصتي تكل عرض نقصن أما دختي دي ولاد الملاتي دفان نزل دايما غاب الحياة لحلمي تق أريزات سلط معم نفكى أنت دي اللاس أريزات سلط معم نفكى أنت دي اللاس أما خول نجمع دي خفين وما نريغي أنا خول جمعة دي خفين وما نريغ الرفالي اللي غيق وغارس فسي أرن طمزة ظلمات الخلايك ساغوين أرن طمزة ظلمات الخلايك ساغوين أي تعذر مغويد أقول له السود الليل أهني خفين وكاد يتخاصر مغنكين الرفالتي مزقيد أتفرغي سياس الرفالتي مزقيد أتفرغي سياسين أول عيني غنكاد يتيارة فلة نغير أول عيني غنكاد يتيارة فلة نغير مكنا يا ربي دخلي استيو سلاحي الحصيل المفيد ليس أفعيان وفان الحصيل المفيد ليس الهيان وفان الحال إما السعادة دنا كان كله تيكركاس إما السعادة دنا كان كله تيكركاس إما السعادة دنا كان كله تيكركاس وراغي الله إلهي راغو فانكات الخيرور يا الزادة.